بعض يا اخوان حسن الترتيب من مالك رحمه الله كان بانواع كثيرة مما يتعلق بالطعام وانواعها ثم باداب الطعام ثم بتحري الحلال والبعد عن الشبه ثم ختم الباب بما ينبغي من الدعاء عند نهاية الطعام فقال عن هشام بن عروة عن أبي عن عروة بن الزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم عروة من الفقهاء السبعة فقهاء المدينة يؤخذ عنهم العلم. كان عروة رضي الله تعالى عنه لا يؤتى بطعام ولا شراب يتناول حتى ولو كان الدواء ويتناول شيء في فمه يطعمه إلا وقال نعم الحمد لله الذي اول هدانا قبل ما اطعمنا وكسانا هدانا يا غلام سم الله بداية حق الله سبحانه الحمد لله على هداية الاسلام اولا لانها اعظم نعمة على الانسان هي اعظم من نعمة وجوده من العدم لان وجوده من العدم الى الدنيا بدون اسلام مصيبة عليه بالاخر يقول هذا كذب كنت ترابا فاذا وجد في الدنيا وامتن الله عليه بالهداية والايمان تمت النعمة لان هذه النعمة تسوق الوجود المادي الى الجنة ويكون وجود دائم فاولا يقول عروة الحمد لله الذي هدانا بعد هذا اطعمنا وسقانا اذا ما يمكن ان تطعم الا اذا اطعمك الله سبحانه وتعالى هو يطعمني ويسقيه نعم ونعمنا باي شيء من النعمه النعمه والنعومه ذو الحرير ناعم والصوف خفيف فالنعمه لطيفه هينه كما تلمس الحرير الناعم تطمئن اليه وتركن اليه وتجد ارتياح بلمسه كذلك النعمه تجعل حياه الانسان رطبه ناعمه لينه بخلاف الفقر بخلاف الحاجه تجعل حياه خشنه وتجعل حياه قاسيه اذا من النعمه وانعم علينا اي بما رزق نعم الله اكبر اعظاما لله سبحانه وتعالى على عظيم تلك النعم بالامس ابو هريره رضي الله عنه لما شاف الثلاث اكراس خبز قال كبر قال الله اكبر أنا الله اكبر اي على تلك النعم هدايه واطعام وشراب والاخيره ايضا نعمنا فكبر الله على تلك النعم العظيمه نعم اللهم ألفتنا نعمته يعني جاءتنا النعمة ونحن كنا على في كل شر في الجاهلية أكبر شر وفي الجوع وفي الشدة فجاءت النعمة ونحن على تلك الحالة من الشر فتركتنا فأصبحنا منها وأمسينا على خير يعني وما بكم من نعمة فمن الله نعم نسألك هذا الدعاء نسألك تمامها يعني غير نقصانها ونسألك شكرها يعني لا كفرانها لأن بالشكر تدوم النعم نسألك تماما لما تصحى علينا وهنا يجعل المؤمن دائما متعلقا بالله لا تغره الاموال ولو وفرت الخيرات لا دائما وابدا يتجه الى الله سبحانه وتعالى نعم يا رب اتمها علينا ولا تنقصها لانه لا خير الا خيرك ما في وجهه ثانيه تتم علينا ما نقص من عندك لا معطي لما منعت ولا مانع لما اعطيت نعم ولا اله الا هذا حق النعمه ما دمت انت المنعم علينا والخير جاءنا من عندك نقر لك بالألوهية ونعترف لك بانك الله الاله الواحد الاحد، لا نتجه في طلب الخير من غيرك ولا نتجه في درء الشر من غيرك ولا نسأل تمام النعم وكمالها الا منك، لا اله الا الله. سبحان اله الصالحين ورب العالمين، ليش المغايرات؟ مولاه الصالحين له العالمين، ورب العالمين رب الصالحين. المعنى يا اخوان لما قال اله الصالحين اي مألوههم الذي افردوه بالألوهية، ولا يفرد الله بالألوهية الا الصالحون، ولكن الربوبية الله رب المسلم والكافر والحيوان والشيطان والانس والجن، ورب النبات والجبال والحشرات وجميعها، رب العالمين جمع عالم. وهنا من فقه عروة رضي الله تعالى قال اله الصالحين ورب العالمين، ثم رب هو الاله ولا لا؟ قال صلى الله عليه وسلم كل عائشة والله اني لاعلم حينما ترضين عني وحينما ترضى بي. قال بما تعرف؟ قال اذا كنت راض يقول رب محمد، واذا كنت راض يقول رب ابراهيم، ثم هو رب ابراهيم ورب محمد ولا لا؟ لكن هنا عروة يغاير بين الالوهية وبين الربوبية، فخص الالوهية بالصالحين الذين لا يشركون مع الله احدا، وعم الربوبية مع مين؟ مع العالمين. ما قال رب الخنزير ورب الفيل ورب الناموسة والبعوضة ورب الجرثومة التي تجري في جسم الانسان ورب الشعر ولا لا؟ اذا الربوبية اعم، ولذا فارق عروة وغاير بين صفة الألوهية وصفة الربوبية. نعم. واذا كان هو اله الصالحين وعروة من الصالحين يعبد الله ويذكره، واذا كان المولى رب العالمين فالعالم كله في يده، اذا لا تبتغي خيرا الا من رب الخير، ولا تخاف الشر الا من يدفع الشر وهو رب العالمين. نعم. الحمد لله ثناء على الله سبحانه وتعالى بصفات الجلال والكمال، وسبحان الله تنزيه لله عن صفات النفس كلها. ما شاء الله اي ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، ولا قوة الا بالله. يعني هذا الخير وتلك النعمة ليست بقوتنا، ولو كانت الارزاق تأتي على قدر الحجة لماتت من جهدهن البهائم. اذا نحن قسمنا بينهم معيشتهم، لا تكون كثرة الرزق بقوة الانسان، لا تقول ورثت عن ابائي واجدادي، لا والله، انما هو رزق يسوقه الله اليه، ولو وكلت الى نفسك والله ما انبت حبة شعير من الارض ولا اثمرت تمرة في نخلة ولا استطعت ان تحرك يدك حتى الى ما بين يديك لتأكله، لا والله، كل ذلك بحول الله وبقوته. وهذا كله غاية في شكر النعمة والإقرار والاعتراف لله سبحانه بفضله على عباده. نعم. نرجع لأنفسنا، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، نعم، وقنا عذاب النار. في الدنيا بارك لنا بالرزق، ومن البركة بالرزق أن يعينك على الخير وأن يغنيك عن الناس وأن يجعله حلالا ويترتب على الطعم الحلال او على الطعام الحلال والتبنية الحلال كل فعل الخير